والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عناد الكفار عناد المشركين تجاه يوم القيامة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة القيامة كما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم لا تأتينا منكرين جاحدين لوقوعها يعني لا تأتينا الساعة. قل يا محمد لهم ردا عليهم بلى ستكون نازلة بلى تكون نازلة تأتي بلى تأتي لتأتينكم أي الساعة لتأتينكم بلى لتأتينكم. قال وقال بلى وربي هذا قسم أقسم بربي لتأتينكم عالم الغيب ذلك عالم الغيب أي ما غاب من خلق مخلوقاته عالم الغيب لا يعزب عنه أي عن علمه لا يغيب عن علمه مثقال ذرة قدر ذرة نملة صغيرة يعني مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى بل كل وادع لديه سبحانه وتعالى إلا في كتاب مبين إلا والحال أنه في كتاب مبين بين وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون في داخله. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا علة لإتيان الساعة. لماذا تأتي الساعة؟ ليبين المحق من المبطل فيعطي كلا ما يستحقه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي ليجزيهم جزاء يعني جزاء وافيا. أولئك كما قال أولئك لهم مغفرة من ربهم ورزق كريم أي ذو كرامة وهو رزق الجنة. هذا جزاء من عمل صالحا. والذين كفروا والذين سعوا في آياتنا أي في إبطال آياتنا آيات القرآن بدعوى أنه مفترى وأنه كذا وأنه سحر وأنه كذا. والذين سعوا في آياتنا يعني والذين سعوا في آياتنا معاجزين أي مقدرين عجزنا معاجزين أي مسابقين ومغالبين لنا معاجزين. والذين عنه قال أولئك لهم عذاب من رجز أليم أي من سيء العذاب أليم مؤلم لهم جزاء لهؤلاء جزاء ولهؤلاء جزاء كل بما يناسب عمله. فمن عمل صالحا فله الجنة ومن عمل سيئا فله النار. قال ويرى الذين أوتوا العلم ويعلم الذين أوتوا العلم العلم يعني كالسابق كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي مثلا هؤلاء ومن شاكلهم يرى الذين أوتوا العلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق. لماذا؟ لأنه مطابق لما في أيديهم من كتب القديمة فلذلك يعتقدون ويعلمون أنه الحق. ويرى الذين أوتوا العلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط مستقيم و...

الضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن يعني استبعاد الكفار وقوع يوم القيامة، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يعجب بعضهم بعضا استهزاء، هل ندلكم على رجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، إذا فرقت أجزاؤكم بعد موتكم ودفنتم وتمزقتم كل ممزق، أي كل التفريق يعني يا كل ممزق، إنكم لفي خلق جديد ستبعثون من جديد أحياء من قبوركم. هكذا يقول هل ندلكم على هذا الرجل، يعني تعجبوا من ما يقوله يعني، وهذا من باب السخرية والاستهزاء، يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا يعني أفترى على الله كذبا، هل افترى على الله كذبا بهذا، يعني ما أنزل الله به من سلطان إنما هو يفتريه على الله كذبا، أم به جنة أو هو مجنون جنة فتكلم بهذا الكلام، إلى هذا الحد عنادهم وتماديهم على غيهم وضلالهم. قال بل الذين كفروا في يعني في العذاب بالآخرة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم هؤلاء الكفار الذين يقولون هذا الكلام في الضلال ويعني في الضلال البعيد والضلال في العذاب، يعني سيعذبون في نار جهنم والضلال البعيد البعيد عن الحق، ويعني وليس قريبا من الحق بل هو بعيد بعد كل البعد، فإنهم يتفوهون بما تشتهي أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلم يروا، الله سبحانه وتعالى ردا عليهم يقول ألا يعني يستدلون بما صنعناه بحقائق من السماء والأرض، فيستدلون بهذا يعني على أن العودة أو البعث يوم القيامة هين سيكون سيقع. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم من السماء والأرض، ألا ينظرون إلى هذا، على الصنع العجيب السماء المرتفع والأرض المنبطحة، على يستدلون بهذا يعني وما خلفهم من السماء والأرض، إن شأ إهلاكهم وإبعادهم عن الدنيا نخسف بهم الأرض خسف، يعني كما فعلنا بمن مضى قبلهم من الطغاة المعاندين، أو نسقط عليهم كسفا من السماء أو قطعا من السماء حتى تهلكهم، يعني إن شأ نفعل ذلك ولكن ما شئنا، بل أجلناهم إلى موتهم وسنجازهم على ذلك في الآخرة. إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب، أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، مفكر في صنعه في بديع صنعه، فيستدل بذلك على قدرته وأنه سيعيد العودة الثانية في الآخرة، هذا له آيات يعتبر بذلك، وأما هؤلاء لا يعتبرون ذلك. نعم. هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق، إنكم أي بعد هذا الحال لفي خلق جديد، أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك،

كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. ولهذا قال: أن اعمل سابغات وهي الدروع. قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح. وقدر في السرد، هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله: وقدر في السرد، لا تدق المسمار فيغلق في الحلقة، ولا تغلظه فيفصمها، واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة: لا تغلظه فيفصم، ولا تدقه فيغلق. وهكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السرد حلق الحديد. وقال بعضهم: يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق. وقوله تعالى: واعملوا صالحا، أي في الذي أعطاكم الله من النعم، إني بما تعملون بصير، أي مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء. نعم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ولد داود عليه السلام وهو سليمان، وهو أيضا ممن أفاض الله عليه نعمه الكثيرة أكثر فأكثر. ولذلك قالوا لسليمان الريح، أي وسخرنا لسليمان الريح، يعني ريح هذه يتصرف فيها تصرف المالك. الريح غدوها شهر، صباحها شهر، ورواحها شهر، مساؤها شهر، يعني معنى ذلك أنه كان له بساط، كان له سرير، وهذا يعني أوسع ما يكون، كم في كم. فهذا يعني يكون في الصف الأول الأنبياء والعلماء ونحو ذلك، ثم الناس، ثم بعد ذلك يعني الحيوانات، ثم الجن والشياطين إلى آخره، ويجلس كلهم يعني صفوف في على ذلك البساط، فيأمرها فترفعه إلى السماء، واحدة ترفعه إلى السماء، واحدة تأتي تدفعه، فيمشي في دقائق مسافة شهر، وينزل في اليمن ويتغدى ويعني ويأكل هناك ويتغدى، ثم يرجع في المساء بكم دقائق إلى مقره. وهكذا كان سخر الله سبحانه وتعالى له الريح، يعني تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث أراد. وهكذا كان يتبجح في الملك، جمع الله له النبوة والملك. وهكذا قال: وأسلنا له عين القطر. كذلك أيضا مما من الله به عليه أنه أسال له نحاس، عين جاري، عين ثلاثة أيام ولياليهن جرى بحيث يكفاه إلى آخر حياته، بل الناس يستفيدون بعد ذلك مما يعني أبقاه سليمان عليه السلام نحاس هذا. فالله سبحانه وتعالى أسأل له عينه، فكان يتصرف فيه ويعمل ما يشاء من القصور والبناء والمساجد ونحو ذلك. وأسألنا له عين القطر ومن الجن، أي وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه، يعني بين يدي سليمان يعمل الأعمال الشاقة التي لا يستطيعها البشر، التي لا يستطيعها البشر يعملها الجن والشياطين. فسليمان عليه السلام مسلط على الجميع، وفتح الله تعالى له لغات الطيور والحيوانات كلها، يعني علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى أفاض الله عليه. فإذا أراد أن يعمل عملا شاقا يأمر الجنية ويأمر معه إنسان، يعني هذا العمل يعني سواء كان بناء أو نحو ذلك يعمله. ومن عادة الجني إذا انتهى قبل نهاية النهار يهدم ما بناه أول النهار هكذا. فالإنسان يذهب لماذا؟ يجلس ينتظره، فإذا انتهى عمله يأخذ بيديه ويمسكه هيا إلى سليمان، يعني ينهاه عن الهدم. هذه فائدته، الإنسان ما يعمل شيئا لأنه ما عجز، وأما الجن فهو يعمل ما يشاء. وإذا وصلوا إلى مكان ليس فيه ماء، يا هدهد هذا كان مهندسهم، فإنه يرى يعني بعد الماء قرب الماء، فيأمرهم فيرفعون الأرض يعني يقلبونه ويظهر الماء. وهكذا كان يعني يعيش يعني عيشا هنيئا. ثم قال: من يعمل بين يديه بإذن ربه، بإذن الله سبحانه وتعالى، من يعمل بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا. والذي زاغ ومال عن أمرنا، عن أمر سليمان عليه السلام، نذقه من عذاب السعير، نضربه بمطرقة أو بحديد من النار. يعني هناك ملائكة، يعني إذا أساء الجني يضربه بمطرقة من النار، وهكذا يؤدبهم. وسليمان عليه السلام ما يعني ما يتعب في معاملة هؤلاء الجان. وهكذا كان ملك سليمان عليه السلام، أعطاه الله سبحانه وتعالى ملك كل شيء، حتى إنه على في ذلك الوقت وعلى على سبع على يعني تلك المرأة كما سيأتي. نعم. هؤلاء الجن يعني ماذا يعملون؟ يعملون له أي لسليمان ما يشاء، ما يشاء من البناء بناية والقصور، ما يشاء يعني من محاريب أي القصور العالية التي ارتقى عليها بالدرج، أو المحاريب مساجد، يعني معناه قصور عالية يبنون له بناء قويا، وتماثل كذلك تمثال صورة، وكان في شريعتهم جائزا يصورون له ما يشاء من الأشياء مما أراده سليمان عليه السلام، وتماثل وجفان كذلك، أيضا جفان جمع جفنة وهي القصعة، وهي واسعة يعني يأكل منها يعني مرة واحدة ألف شخص جفنة واحدة، يعني يحيطون حولها يعني تكفي لألف من يأكل ألف شخص. وهكذا وقدور كذلك قدر كالجبل، يعني قدور قدر لطبخ الجمال وطبخ يعني ما يطبخونه من الطعام، وقدور الراسيات أي ثابتات مثبتة على الأرض لا تتحرك يعني بتهديك شيء. فهذه يعني ملك سليمان عليه السلام، قدور الراسيات. اعملوا، وقلنا لهم اعملوا آل داود، يا آل داود اعملوا شكرا أي لشكر الله سبحانه وتعالى، حيث أنعم عليكم ما أنعم هذه من النعم الجليلة العظيمة الواسعة، إذن شكرها العمل الصالح. أملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذه عادة الله وسنة الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس كفور، يجحد بنعم الله سبحانه وتعالى، وأنتم لا تكونوا كذلك، بل اعبدوا ربكم واشكروه. وهذا ومن يعني محاسن أو من يعني ما امتاز به سليمان عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى قال: فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا خاص بسليمان عليه السلام، فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني إن شئت أعطي وإن شئت أمنع، ما عليك شيء غير حساب. الله أكبر، هذا هو الملك يعني العظيم. نعم. لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عليه السلام

أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وذلك أن سليمان عليه السلام لما دنا أجله يعني سخر كلا من الجن والشياطين على أعمالهم الشاقة، وكانوا إذا رأوه ينشطون لعملهم، فماذا عمل؟ فلما دنا أجله موته اعتمد على عصاه وبدأ يعبد ربه يصلي يعني، فقبض روحه وهو قائم معتمد على عصاه، فكان الجن يشاهدون قيامه ويقولون هو حي، ما يظنون أنه ميت سنة كاملة أو أكثر من سنة، يعني يعملون الأعمال الشاقة يعني فترة بعد فترة بعد فترة ولا يعني يعرفون موته. فلما مضى سنة سقط على الأرض، وذلك أن الأرض أكلت من سأته فقطعتها، فلما تكسرت العصا سقط سليمان عليه السلام يعني على الأرض، فعلمت الجن موته عند ذلك. ثم لما أرادوا أن يعلموا من متى مات يعني أعدوا للأرض ما تأكله يعني يوميا، فحاسبوه فقالوا سنة، سنة كاملة ولا ندري أين سليمان وهو حي قائم، ونحن في عمل شاق نتعب ولا نستريح خوفا منه لرؤيتنا إياه، هكذا قالوا. وهذا أيضا لإزالة يعني أراد سليمان عليه السلام أن يزيل دعوى الجن، وذلك أن الجن تقول للإنسان للناس يعني نحن نعلم الغيب ونخرج ونخبركم بما يكون يعني من المغيبات، وهكذا يدعون والناس يعتقدون هذا. فلما مضى سنة ولم يعلموا، علم جن أنفسهم نفسهم أن دعواهم علم الغيب باطل، وكذلك الناس علموا أن الجن لا تعلم شيئا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت على سليمان عليه السلام، لما قضينا الموت عليه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض تقول من سأته تقول عصاه، ثم لما نخرت العصا وتكسرت سقط، فلما خر إلى الأرض بعد ذلك تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وهو الأعمال الشاقة التي طول السنة تعبها. فقالوا لو كنا نعلم الغيب لعلمنا بموت سليمان من أول الأمر وتركنا العمل له، يعني هكذا. فدعواهم باطل، ولا يزال الناس يعتقدون فيهم خرافات، ولكنه باطل. يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. تبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا جاث لنا على من ظلمنا، جاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.